مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي قلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين وأنا رهين وأنا رهين وأنا رهين وأنا رهين جنابر وتراب أكل التراب أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم مني السلام فعليكم مني السلام تقطعت مني ومن منكم قلة الأحباب.